بهم فزادهم منه الهدى تألقوا وحلقوا في رحلة روحية زمانهم بها ابتدى تألقوا وحلقوا في رحلة روحية زمانهم بها ابتدى التائبون العائدون الطائعون التائبات العائدات الطائعات يرجون ألوان الرضا تقربوا لربهم فزادهم منه الهدى لربهم مدوا اليدا لربهم مدوا اليدا التائبون العائدون الطائعون التائبات العائدات الطائعات يرجون ألوان الرضا تقربوا لربهم وأصبحت في طهر قطرة الندى تقربوا لربهم فزادهم منه الهدى قلوبهم أرواحهم تحررت وأصبحت في طهر قطرة الندى في كل قلب مؤمن أشواق إليها طمعا بأن تكون نهاية المطاف إنها الجنة أشواق الروح تناديني بالصوت الدافئ تحييني أشواق الروح تناديني بالصوت الدافئ تحييني بجلال الخلد تذكرني بجلال الخلد تذكرني وإلى بهجتها تدعوني أشواق الروح تناديني بالصوت الدافئ تحييني بجلال الخلد تذكرني بجلال الخلد تذكرني وإلى بهجتها تدعوني في جنة ما القلب تمنى يأتيه مشبوبا حسنا في الجنة ما القلب تمنى يأتيه مشبوبا حسنا أنهار من تحتك تجري أنهار من تحتك تجري ونعيم باقي لا يفنى نور فوق الأشجار تشدو بسم الله الباري وطيور فوق الأشجار أسلوب اسم الله الباري وكؤوس دارت برحيق وكؤوس دارت برحيق مختوم بين السمان أشواق الروح تناديني بالصوت الدافئ تحييني بجنان الخلد تذكرني بجنان الخلد تذكرني وإلى بهجتها تدعوني نتقلب في الحسن الزاهي فإذا ما المؤمن قد حلى فيها والرحمن تجلى فإذا ما المؤمن قد حلى فيها والرحمن تجلى أيكون سرور ونعيم أيكون سرور ونعيم أحلى من ذلك أو أغلى أشواق الروح تناديني بالصوت الدافئ تحييني بجنان الخلد تذكرني بجنان الخلد تذكرني وإلى بهجتها تدعوني يا قلب تخيل ما تهوى حسنا أنسا أمنا صفوا يا قلب تخيل ما تهوى حسنا أنسا أمنا صفوا فالرؤية من كل خيال فالرؤية من كل خيال أسمى وتبارك من سوى يكون لنا فيها سكن وشباب ومراح حسن فيكون لنا فيها سكن وشباب ومراح حسن ونعيش البهجة ألوانا ونعيش البهجة ألوانا لا خوف هناك ولا حزن أشواق الروح تناديني بالصوت الدافئ تحييني بجنان الخلد تذكرني بجنان الخلد تذكرني وإلى بهجتها تدعوني أشواق الروح تناديني بالصوت الدافئ تحييني بجنان الخلد تذكرني بجنان الخلد تذكرني وإلى بهجتها تدعوني وإلى بهجتها تدعوني بينما المأساة مستمرة يقف العالم متفرجا عليها ويمضي في طريقه سادرا صامتا بلا اكتراث ولا مبالاة من يمزح الأحزان من عن أوجه الشيشان من يمسح الأحزان من عن أوجه الشيشان من يوقف المأساة من يرجع البسمة والدفء والأمان من يمسح الأحزان من عن أوجه الشيشان من يوقف المأساة من يرجع البسمة والدفء والأمان قلبي مع